أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب

ما تريني ما فاغفر لنا وارحمنا صدق الله.